التي زلت فيها أقدام وتعثرت فيها أقدام. فماذا كان الجواب؟ اسمع إلى الجواب من رب العزة. قال: كذلك قال ربك هو علي هين. سهل ميسور أن أرزقك الغلام وأنت شيخ قد وهم عظمه وشاب كل شعره، فأرزقك الغلام وأنت على هذه الحال. فقال زكريا: رب اجعل لي آه. وهنا انتقل بحضراتكم الى صورة آل عمران. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، قائم يصلي في المحراب في المسجد. وسمي المسجد محرابا لانه آلة حرب على الشياطين. اسمع الى قول مولانا في الحديث القدسي الجليل: اني لاهم باهل الارض عذابا، فاذا نظرت الى عمار المساجد والمستغفرين بالاسحار صرفت العذاب عنهم. لولا اطفال الرضع وشيوخ الركع وبهائم الركع لصدفت عليكم العذاب صدا. اذا شاب شعر العبد، اذا شاب شعر العبد نادى عليه مولانا، نادى عليه الله وقال: يا عبدي شاب شعرك وانحنى ظهرك وضعف بصرك فاستحي مني فاني استحي منك. الله الله الله الله استحي مني استحي مني فاني استحي منك. اذا بلغ عبدي 40 سنة كفيته شر البلايا الثلاث: الجنون والجزام والبرص. الجنون والجزام والبرص. فإذا بلغ 50 سنة حاسبته حسابا يسيرا، فإذا بلغ 60 سنة احببته للملائكة، فاذا بلغ 70 سنة حببت اليه الانابة الي، فاذا بلغ 80 سنة كتبت له حسناته وطرحت عنه سيئاته، فاذا بلغ 90 سنة نودي في السماء وقيل: هذا اسير الله في ارضه وشفع يوم القيامة. فاذا بلغ ارسل العمر كتبت له مثل ما كان يعمل في صحته من الحسنات، فاذا بقيت له سيئات القيتها عنه حتى يلقاني كيوم ولدته امه.